الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله وإنعامه مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. احنا طبعا وصلنا لصفحة 324، تمام، والفصول دي يا شباب اللي ما حضرش معانا قبل كده الفصول أو مش معاه الكتاب، بيتكلم فيها على العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طيب، إيه فائدة الموضوع ده في العقيدة أو في خلق الله لأفعال العباد؟ هو بيستدل بيها على خلق الله عز وجل للمعصية، يعني المعصية اللي بتقع من العبد الله عز وجل هو خالقها سبحانه وتعالى، وقعت بإرادته سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ قبل كده كان بيتكلم على التوفيق وهداية التوفيق، وازاي ان الطاعة ايضا الله عز وجل هو الذي يخلقها، وكذلك المعصية. فالطاعة والمعصية او فعل العبد عموما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، لكنه وقع من العبد بارادته واختياره، لذلك يحاسب العبد على هذه الارادة وهذا الاختيار. والا لو وقعت المعصية من العبد دون ارادة منه واختيار، يعني كان مجبر او مكره او ناسي او اي شيء اخر، رغم ان هذه المعصية وقعت من العبد والله عز وجل خلقها فيه، الا انه غير محاسبا عليها. يبقى امتى يحاسب العبد؟ لما تقع منه الايه المعصية عن ارادة واختيار. واضح يا شباب؟ عشان دايما النقطة دي بتعمل اشكال، فدايما بنبه عليها في كل ايه في كل لقاء. يبقى اذا ده الايه دي المقدمة. نبدأ بقى في الفصل الجديد في صفحة 324 اللي هو مفتوح دلوقتي قدامكم على PDF. يقول: فصل. واما المرض، يبقى اذا هيتكلم على ايه؟ على مرض القلب الذي ينزله الله عز وجل عقوبة في قلوب العباد، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ودايما زي ما قلت قبل كده، دايما نستحضر واحنا يعني بندرس هذه الأشياء، نستحضر المعنى الإيماني، لأن هو ده اللي ينفعنا. نستحضر إيه؟ نستحضر أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن تنزل علينا مثل هذه العقوبات، ونستحضر نعمة العافية إذا عفينا منها، إذا كنا من المعافين يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا، ونخاف ونكون على وجل من أن تنزل علينا مثل هذه العقوبات. يقول: وأما المرض فقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الأولى دي يا شباب: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بتتكلم على مين؟ حد عارف مين اللي في أول سورة البقرة؟ في قلوبهم، أيوة، زي ما أختنا وفاء قالت: المنافقين. طيب، يبقى إذن المرض ده مش بس للكفار، ممكن يكون أيضا لمين؟ للمنافقين، صح؟ طيب، يبقى ده النوع الأول من أنواع الإيه؟ من أنواع المرض. النوع الثاني: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مين هنا اللي هيبقى في قلبه مرض؟ هل ده كافر ولا منافق ولا عاصي؟ وفيكم بارك الله. مسلم، بس مين في الثلاثة؟ العاصي، صح؟ يبقى إذا المرض برضه قد يأتي في قلب مين؟ قلب المسلم العاصي. حلو؟ طيب، الثالثة بقى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. دول كانوا مين؟ دول كانوا كفار. يبقى إذا هو عايز يقول لك، جاب 3 آيات بتبين إن المرض القلبي قد يقع في قلب المسلم العاصي أو في قلب المنافق أو في قلب الكافر. يبقى دي 3 أنواع من إيه؟ من العقوبات. يبقى إذا لا تأمن، ما تفتكرش إن أنت إيه، طالما أنت مسلم يبقى إذا مش هيقع في قلبك مرض، لأن أنت ممكن تبقى مسلم وفي قلبك مرض، لأن ما من مسلم إلا وهو يقع في معاصي، إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماتت العصمة بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا عصاة. يبقى إذا أنا مسلم عاصي، يبقى إذا قد أبتلي بإيه؟ بمسألة المرض، مرض القلب. وممكن الموضوع يكبر ويصل ايه لعقوبة اكبر، وهو النفاق، وممكن يكبر اكبر ويصل والعياذ بالله الى الكفر والعياذ بالله، لانها عقوبات تاتي زي ما احنا قلنا قبل كده. المعصية لها اخوات، المعصية بتجيب المعصية الاكبر وهكذا. طيب، يقول ايه هو مرض القلب اصلا؟ يقول: ومرض القلب ومرض القلوب خروجها عن كمال صحتها واعتدالها، فان صحتها أن تكون عارفة بالحق، محبة له، مؤثرة له على غيره. وإحنا كلام المرة فاتت في مسألة إيه؟ المعرفة والعمل والكلام ده، كلمة فيه تفصيل يعني. فمرضها إما بالشك فيه، وده مرض مين؟ المنافقون، وإما بإيثار غيره عليه. وده مرض مين؟ ده مرض مين؟ العصاة. فمرض المنافقين مرض شك وريب، ومرض العصاة مرض غي وشهوة، وقد سمى الله سبحانه وتعالى كلا منهما بالمرض. يبقى إذن ممكن يبقى ده مرض وده مرض أيضا، ما فيش أي مانع أن يبقى إنسان مسلم ويقع في قلبه المرض، مرض يعني أي إنسان ممكن يقع في قلبه مثلا مرض، زي مثلا آية فيطمع الذي في قلبه مرض، اللي هو مرض حب النساء مثلا، ده مرض. أو مرض مثلا حب المال الحرام، أو مرض حب الشهوة الرياء والسمعة، أو مرض، كل دي أمراض، أمراض قلوب تقع في قلب مسلم. وممكن يكون مرض وصل لدرجة الشك في الدين، وده مرض المنافق. تمام. قال ابن الأنباري: أصل المرض في اللغة الفساد، مرض فلان فسد جسمه وتغيرت حاله، ومرضت الأرض تغيرت وفسدت. يبقى إذن المرض أصلا فكرته إيه؟ فكرته أنه وقع فساد. حتى المرض في الطب هو إيه؟ فساد، فساد عضو، فساد جهاز، جهاز مثلا تنفسي يفسد، جهاز مثلا اللي هو القلب، جهاز الدوري، يبقى ده فساد، فساد يبقى هو فساد في جهاز معين أو في خلية معينة أو فيما إلى ذلك. يعني ده المرض العضوي. كذلك مرض الإيه؟ مرض القلب هو فساده. قالت ليلى الأخيلية: إذا هبط الحجاج، طبعا ده كان مدح في الحجاج، يعني إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها. يعني عايز أقول لو الحجاج نزل مكان، المكان ده فيه مرض، بركة الحجاج هتشفي الإيه؟ تشفي المرض. طبعا دي مغالاة يعني. وقال آخر، بس طبعا احنا ما لناش دعوة مغلاء ومش مغلاء، احنا مش الفكرة في تقييم الشعر، احنا الشعر هو مصدر اللغة يعني، فبيستدل عشان نفهم اللغة لازم تفهم الشعر، لأن الشعر هو ديوان العرب يعني. وقال الآخر: ألم ترى أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين، والبلاد اكشعرت، يعني حصلها كشعريرة يعني. طبعا ده كان برضو في رساء مين؟ رساء سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه. طيب هو عايز يقول ايه من الكلام ده كله؟ يقول لك ان المرض هو فساد، والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد وضعف ونقصان وظلمة، ومنه مرض الرجل في الأمر. يعني ايه؟ لو واحد حصل عنده ان هو مثلا كلف بمهمة وما قدرش ان هو يقوم بيها، فيقوله مرض الرجل في الأمر إذا ضعف فيه ولم يبالغ. وعين مريضة في النظر، أي فاترة ضعيفة، وريح مريضة إذا ضعف هبوبها، كما قال: راحت لأربعك الرياح مريضة. يعني إيه؟ وصلت مريضة لربوع الأرض. طيب كل ده عايز يقول إن المرض هو نوع من الفساد، أي لينة ضعيفة حتى لا تعفى أثرها. وقال ابن العربي: أصل المرض النقصان، ومنه بدن مريض أي ناقص القوة، وقلب مريض ناقص الدين، ومرض في حاجتي إذا نقصت حركته فيها. وقال الأزهري عن المنذري عن بعض أصحابه: المرض إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفاها. يعني يقول المرض ده قد يكون أيضا ظلمة. هو كل كلام ده بيستدل باللغة يعني عشان يعرف أصل الموضوع يعني. وقال: والمرض الظلمة. وأنشد: وليلة مرضت من كل ناحية فما يضيء لها شمس ولا قمر. يعني عايز يقول ان الليلة كانت ظلام كحل لدرجة ان لا الشمس ولا قمر يقدروا ان هم ايه ينوروها يعني. فعايز يقول ان ايه مرضت في اللغة ايضا تأتي بمعنى اظلمت يعني. هذا اصله في اللغة. ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وارادة الغي وشهوة الفجور في القلب تعود الى هذه الامور الاربعة. يبقى اذا كل الايه كل المعاني اللي هي بقى ايه الشك والجهل والحيرة والكلام ده كله هي اصلا من ايه من الضعف او الفساد او الحاجات اللي هي ايه قالها الاربعه الاولى. فيتعاطى، خدوا بالكم بقى النقطه اللمحه الجميله بقى اللي ابن القيم بيقولها، بيعقب على الكلام ده كله بيقول لك ايه بقى: فيتعاطى العبد اسباب المرض حتى يمرض. يبقى اذا مرض القلب ده جاي منين؟ من تعاطي اسباب المرض، ان الانسان عمال ايه عمال يعرض نفسه للفتن، وتفتح امامه أبواب الفتن فيدخل. وانت عارفين طبعا الحديث: ويلك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلج. فداعي الإيمان يقولك اوعى تدخل، بلاش تفتح اليوتيوب، بلاش تفتح المواقع كذا، بلاش تفتح الفيسبوك، بلاش تدخل على التليجرام في قنوات مثلا فيها حاجات محرمة أو أفلام أو أغاني، بلاش تفتح نتفليكس أو كده. كل ده داعي الإيمان بيقولك، وانت إيه مصر وتتعاطى أسباب المرض إلى يحصل يمرض قلبك. فايه اللي يحصل بقى؟ تبدا ان انت ساعتها تقع في ايه؟ في امراض الشهوات او امراض الشبهات بسبب ان انت ايه؟ تعاطيت اسباب المرض. طيب ايه اللي يحصل بقى لو الانسان تعاطى اسباب المرض وبدا يمرض بالفعل؟ فيعاقبه الله بزياده المرض لايثاره اسبابه وتعاطيه لها. يعني انت اللي اخترت، فتنزل بقى ايه؟ زياده المرض عقوبه. زي ايه؟ زي الايه الاولى اللي هو فتح بها الباب، اللي هي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واضح شباب؟ حد عنده سؤال في الفصل ده بتاع المرض؟ كلام سهل يعني، ما مش محتاج شرح وواضح، صح؟ تمام. يقول فصل: واما تقليب الافئده، فقال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسال الله العافيه. وهذا عطف على اذا جاءت لا يؤمنون، أين حول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. واختلف في قوله كما لم يؤمنوا به أول مرة. أنتوا إيه رأيكم؟ يعني الآية ونقلب أفئدتهم، اللي ما قراش كتاب يفكر معايا كده، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كما لم يؤمنوا به أول مرة دي إيه رأيكم معناها إيه؟ يعني التقليب الأفئدة والأبصار كما لم يؤمنوا بها أول مرة، يعني إيه كما لم يؤمنوا بها أول مرة؟ أنت فهمت إيه أول ما سمعتها؟ يعني كما دي يعني إيه؟ بنسأل على كما. مثلما أو بسبب، جميل جدا. وإيه كمان؟ لتركيهم به الإيمان، كأنهم أول مرة يسمعوه. وكما يعني زي أيوة الناس اللي كذبوا المعجزات. جميل، هو القول اللي انتوا قلتوه ده هو معنى جميل جدا، وهو يعتبر كله نفس المعنى. يعني كل اللي قلتوه يعتبر هو معنى واحد. حلو، وهو ده فعلا المعنى الراجح للآية، اللي هو كما تركوا الإيمان به أول مرة. يبقى هم أول مرة لما عرض عليهم الإيمان أعرضوا واختاروا إيه؟ واختاروا الباطل. فلما فعلوا ذلك كانت العقوبة هي تقليب الايه؟ الأفئدة والأبصار. يبقى نقلب أفئدتهم وأبصارهم نتيجة لايه؟ لأنهم لم يؤمنوا بها أول مرة. زي قولي هو نفسه الشيخ حتى جاب الكلام ده، قال لك هو كقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى أنت إذن ايه؟ ايه سبب أنك مأمور بالإحسان؟ لأن ربنا اللي ايه؟ الذي أحسن إليك. فكما زي ما ربنا وسع عليك وسع على الناس، زي ما ربنا اكرمك اكرم الناس، زي ما ربنا علمك علم الناس، زي ما ربنا اختارك فخذ بيد الناس. تمام، صحيح. ده القول الراجح. وبعدين جاب قولين تانيين هنقولهم دلوقتي مرجحين. قال: وهذا عطف على اذا جاءتهم لا يؤمنون، اي نحول بينهم بين الايمان. واختلف في قوله كما لا يؤمنون بأولا. فقال كثير من المفسرين: المعنى نحول بينهم وبين الايمان لو جاءتهم الايه كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة، وده معنى بعيد شوية. قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي. ده برضو يعني معنى هو صحيح بس بعيد بالنسبة للسياق بتاع الآياني. قال: وهذا كقوله: وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال آخرون، وده المعنى الراجح بقى، المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لترقيهم الإيمان به أول مرة، فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم. وهذا معنى حسن. فإن كاف التشبيه تتضمن نوعا من التعليل، كقوله: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. فإذا ده إيه؟ نوع من التعليل، يعني اعمل كذا كما حدث كذا. والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه. وكان الواجب من مقتضى إنزال الآية ووصولها إليهم كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم. يبقى هم أصلا الفكرة إيه؟ أن هم الكفار طلبوا آية، فكان المتوقع منهم لما الآية اللي هم طلبوها جت أنهم إيه؟ يؤمنوا. لكن لما هم كفروا قلبت قلوبهم، لأن الأصل كان إيه؟ يؤمنوا. فالتقليب هنا هو إيه؟ حاجة خلاف اللي كان متوقع أنها تحصل، صح كده؟ لأنهم رأوها عيانا وعرفوا دلالتها وتحققوا صداها، فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليبا لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء أو يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أمين، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. شوف النبي عليه السلام اللي هو أعبد الخلق وأحب الخلق إلى الله وأتقى الناس يدعو: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوب. أمال إحنا نقول إيه؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء وهو معصوم، طب إحنا بقى المفتونين المعرضين للفتن وضعاف القلوب وأصحاب معاصي وأصحاب، نقول إيه؟ كيف يكون تعلقنا بمثل هذا الدعاء؟ يعني المفروض إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله وهو معصوم، إحنا نقوله إزاي؟ نقوله بأنهي يعني قلب، بأنهي يعني افتقار وحاجة إلى مثل هذا الدعاء. وروى حماد عن أيوب وهشام ويعلى ابن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها: دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طبعا ثبت قلبي على دينك هنا ليست معناها فقط الإسلام، الإسلام اللي هو التوحيد يعني أو الدخول في الإسلام، ولكن على دينك بمعناها الشامل أي على كل ما في الإسلام. يعني أما تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأنت تدعو بالثبات على كل ما هو دين، مش بس مجرد أنك بقيت مسلم، لا بقيت مسلم وملتزم بالإسلام، فمعناها كل ما هو من الإسلام اللهم ثبتني عليه، على كل طاعة وعلى البعد عن كل معصية. فقلت: يا رسول الله دعوة كثيرا ما تدعو بها. يعني السيدة عائشة متعجبة: أنت بتدعي الدعوة دي كتير كده ليه يعني؟ قال: إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع الله، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم أقم قلوبنا على طاعتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى إذن أنت عندك دايما في كل وقت احتمالين: إما أن يوفقك الله عز وجل ويقيم قلبك على طاعته، أو والعياذ بالله أن تخزل ويزاغ قلبك. طيب نعمل إيه بقى؟ تعرف يعني الموضوع خطير والله، لأن سمي القلب قلبا لتقلبه. ممكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثنا عن آخر الزمان إنسان يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، فالتقلب هيكون عجيب، مش بس من طاعة المعصية، لا من إيمان لكفر. فموضوع في حاجة إن إحنا فعلا نشعر بخطورة الأمر. وطبعا يعني أحب إن أنا هنا يعني أقول إن في كتير منكم طبعا من الناس اللي حضروا النهاردة من اشتركوا معنا في دورة مثلا سعادة لرمضان، وده شيء أنا يعني فرحان بيه، إن في ناس ما شاء الله مهتمة من قبل رمضان بشهرين ونص إنها تستعد لرمضان. قد يرى البعض إن ده شيء كبير قوي، لكن في الحقيقة هو مش كبير أول حاجة، هو ده ما ينبغي إن احنا نقول عليه فعلا. ليه؟ لأن إذا كنا احنا بنعمل كده ففي ناس تانية بقالها من أول رمضان اللي فات بتستعد لمعصية رمضان. تعرفين إن مسلسلات رمضان بيشتغلوا فيها من بعد رمضان اللي فات، مسلسلات وإضلال وبرامج كل ده، والصحابة رضي الله عنهم كانوا من قبل رمضان بست شهور، مش بشهرين ولا شهر ونص ولا ثلاثة، من قبل رمضان بست شهور بيستعدوا رمضان ويقول اللهم بلغنا رمضان. فلا شك انه حاجة كويسة جدا ان احنا نبدأ بدري نسبيا دلوقتي، لكن في نفس الوقت لابد ان احنا ندرك ان ده المفروض ان احنا نعمله، ده طبيعي جدا ان احنا نبدا من بدري نستعد لرمضان. فاهنئكم على هذه الهمه، وابشركم ان ده مما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده هنتكلم عليه ان شاء الله في لقاء الاحد. بس انا حبيت ادي مؤشر كده ايه، ان الحمد لله ان في ناس فايقه وفي ناس بتحاول تستعد رمضان من بدري. اللي كنت عايز اقوله ان الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بيه ان الله عز وجل، حديث هناخده بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه باذن الله، الله عز وجل يكتب اجر رمضان قبل دخول رمضان. تخيلوا الحديث ان الله عز وجل يكتب اجره ونوافله قبل ان يدخله، عارفين الحديث ده؟ ان الله عز وجل يكتب اجره ونوافله قبل ان يدخله. ف طيب لو عايزين تعرفوا التفاصيل بقى اسمعوا اللقاء الجاي ان شاء الله، اعتبروها تشويقيه كده للقاء القادم يعني. فالاجر بيكتب من قبلها بايه؟ ايه السبب او ايه الشيء الذي يكتب الله عز وجل به اجر رمضان قبل ان يبدا رمضان؟ الاستعداد. بقيه الحديث ذلك بما يعد المؤمن للطاعه. المؤمن قبل رمضان بيستعد رمضان ازاي؟ بيستعد بالوقت وبالنفقه، بيحوش عشان يطلع عمره، بيحوش عشان يتصدق، بياخد اجازه عشان يعتكف، بيهيئ الجو رمضان وهكذا. فهذه النية، هذا الاستعداد يكتب الله عز وجل لك به الأجر. طب أنا بقول الكلام ده إيه اللي فكرني أصلا بالكلام ده وإحنا بنتكلم على ثبات القلب وإزاغته؟ إن أنت لما تاخد بأسباب الثبات يثبتك الله عز وجل. لو رأى الله عز وجل من قلبك صدقا إنك بتستعد رمضان بدري لأنك نفسك تغتنم رمضان، الله عز وجل كريم لا ترفع إليه يدك مجرد رفع اليدين إلا ويعطيك، لا يردك خائبا. فما بالك أنها ليست فقط رفع للأيدي، ولكن اجتهاد واشتراك في دورة وترتيب ومحاولة للاغتنام رمضان، وعايزين نتفاعل ونفهم ونعمل جدول ونسخن قلوبنا بالسماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ان شاء الله يكون في فتح كبير ان شاء الله. انا بس في حاجه، في انا شايف في ناس بتكتب في جروب التعليقات وما بيظهرش كلامها في اللي هو بوست التفاعل، فاللي عايز كلامه يظهر معانا في بس يكتبه على بوست التفاعل اللي هو في الايه في قناه التليجرام، ساعتها احنا هنقدر نشوفه يعني. اللي بيكتب في جروب التعليقات ما بنشوفوش. الدورة إن شاء الله الأحد القادم، والتسجيل مفتوح إلى يوم الجمعة، فالحقوا بقى بادروا بالإيه بالاشتراك إن شاء الله. هتبدأ الأحد وإن شاء الله تكون كل أحد، يعني معانا تقريبا 10 لقاءات قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، 10 أو 11 يعني. طيب نكمل. يقول وقوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن عباس أخذلهم وأدعهم في ضلالتهم يتمادون. شوف بقى لما ربنا يخذلك، يعني ناس كثير بتشكو من خذلان الرفيق والصديق والحبيب والقريب، وكل هؤلاء لو خذلوك وأعانك الله فخذلانهم ولا شيء، فما بالك لو أعانك الجميع وخذلك الله، فمن لك؟ من يكون الله معه فمن عليه؟ والعكس بقى، من يكون الله جل هو الذي خذله فمن ينصره؟ فصل. يقول وأما إزاغة القلوب، فقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأصل الزيغ الميل، ومنه زاغة الشمس إذا مالت، فإزاغة القلب إمالته، وزيغه ميله عن الهدى إلى الضلال. والزيغ يوصف بأنه والزيغ يوصف به القلب والبصر، كما قال تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قال قتادة ومقاتل شخصت فرقا، يعني من الخوف. وهذا تقريب للمعنى. انتوا عارفين شخص الابصار، يعني مثلا واحد ايه شخصت، يعني بص في اتجاه معين وما بيحركش يعني، دي معنى شخصت، تمام؟ فقتادة ومقاتل بيقولوا ايه، بيقولوا زاغت اي شخصت فرقا من الخوف، بقى بيبص في اتجاه واحد ونبصش لغيره. ده مش المعنى الصحيح على فكرة، هو ده تقريب للمعنى. ليه تقريب للمعنى؟ لأن هي شخوص البصر هو زيغه عن ما سواه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان هو من كتر الخوف، من كتر الخوف بقى بيبص في اتجاه واحد وهو الاتجاه اللي خايف منه، وذهل وزاغ عن اي شيء تاني. ده معنى. المعنى التاني وهو الاوفق مع الايه، يعني ان زاغت اصلا الزيغ. انتوا عارفين لما مثلا في مصطلحنا الشعبي كده او العامي يقول لك فلان ده عينه زيغه، يعني ايه عينه زيغه؟ يعني مثلا ممكن تسال مثلا على راجل بيبص كتير مثلا للنساء، صح؟ فهو بيبص هنا وهنا وهنا وهنا، فيبقى ايه؟ يقول لك عينه زيغه، يعني بيبص كتير في كل اتجاه، صح؟ هو ده زاغت الابصار، ان هو الزيغ هو الميل، صح؟ ان هو زي ما هو قال شخصت فرقا. يعني شخصت، قال له شخصت يعني بصت في اتجاه الخوف. طب هو اصلا لما يكون مش عارف الخوف هيجي له منين، هيبص فين بقى؟ هتخيل خايف من حاجه، انت قاعد اهو في اوضه مثلا او واقف في الشارع وفي واحد هيجي معاك ما انتش عارف هيجي لك منين، هتبقى تبص فين؟ في كل اتجاه، صح؟ هو ده بقى زاغت، اللي هو عمال يبص يمين ويبص شمال، يبص ورا يبص قدامه، لانه مش عارف الخوف هيجي منين. هو ده بقى زاغت الابصار، ان هم كانوا في المعركه في الاحزاب يتوقعون الخوف من كل جانب، فزاغت ابصارهم. يعني زاغت ابصارهم يعني خايفين، بيبص في كل ناحيه، بيبص ورا، بيبص قدام، بيبص فوق، بيبص تحته، خايف ان يجي له الايه، يجي له الهجوم من اي مكان. ده معنى زاغت الابصار. فقال قتادة ومقاتل شخصت، المفروض شخصت يعني بص في اتجاه واحد، هو عايز يقول بتبص في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الخوف. ذهل عن اولاده وعن نفسه وعن النبي عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه وعن كل حاجه حواليه، وبيفكر بس في ايه؟ في خوفه على نفسه. وهذا تقريب للمعنى وليس المعنى نفسه. يعني فان الشخوص غير الزيغ، وهو ان يفتح عينيه ينظر الى الشيء فلا يطرف، ده الشخوص. ومنه شخص بصر الميت، يعني بقى بيبص في اتجاه واحد. ولما مالت الابصار عن كل شيء فلم تنظر الا الى هؤلاء الذين اقبلوا اليهم من كل جانب، اشتغلت عن النظر الى الشيء الى شيء اخر، فمالت عنه وشخصت بالنظر الى وشخصت بالنظر الى الاحزاب. يعني هما بيبصوا الاحزاب بس وما بيبصوش لحاجه ثانيه خالص، واضح شباب؟ فده الفرق بين الشخوص والايه والزيغ. وطبعا اللي حصل في المعركه هو الزيغ. يبقى اذا الزيغ هو ايه؟ التفلت، ان هو بيبص في كل ناحيه. وده برضو هو ايه مساله الايه الزيغ في القلب، ان القلب يبقى متفلت، ان هو القلب انتوا عارفين لاهيه قلوبهم، لهو القلوب، ان القلب بيلهو في كل شيء الا الذكر. زاغت القلوب، يعني زاغت القلوب يعني عمال قلبه بيتقلب ما بين الفيسبوك، ما بين التليجرام، ما بين الواتساب، ما بين اليوتيوب، ما بين الانستجرام، ما بين التيك توك، ما بين فين القران، فين المصحف، فين الذكر، فين العباده، مفيش. هو ده زيغ القلوب، ان قلبك يزيغ عن الحق الى 100 باطل، مش باطل واحد، لا ده عمال يتشتت بين المشتتات ويتلهى بين الملهيات، ثم لا يستقر على طاعه ولا ذكر. نسال الله العافيه لنا ولكم جميعا. وده للاسف هذا التيه، هذا اللهو، هذا الزيغ حال كثير منا. قال الكلبي مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم. وقال الفراء زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه. قلت مين بقى ابن القيم اللي بيقول القلب إذا امتلأ رعبا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف، فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله، يعني بقى قدامه وشايفه. ليه؟ لما بيفكر في حاجه واحده بس، لايه؟ الحاجه اللي هو خايف منها. انتوا معايا شباب ولا حاسين الكلام صعب؟ انا ساعات بحس كده ان انا ايه قلبت علمي شويه. وما قعدتش بشرح يعني، بس انا عارف ان انتوا ما شاء الله مستواكوا عالي، فما بيهمنيش الكلام ده يعني. فصل. وأما الخذلان فقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. ده اللي كنت لسه بقوله من شوية. يعني لو ربنا خذلك، مين معاك بقى؟ مين ينصرك؟ مين؟ الإنسان مهزوم في هذه الحياة إلا إذا نصره الله، الإنسان ضعيف في هذه الحياة إلا إذا قواه الله، الإنسان مخذول في هذه الحياة إلا إذا أخذ الله عز وجل بيده. فإذا خذله الله فمن معه؟ فإذا صعب جدا مسألة الخذلان أن يأتيك من الوحيد الذي ينصرك، من ركنك الشديد الذي تأوي إليه. لذلك ناس كتير على فكرة تبقى عايشة دور إنها مخزولة، يقولك أنا أصحابي خزلوني، أنا أهلي خزلوني، أنا. ده من نقص التوحيد في قلبه، إن هو عمال يبص للناس ومش ملاحظ ولا بيفكر ولا بيتأمل إن ربنا اللي صرف الناس دي عنه، إن هذا الخزلان لو هو واقع حقيقي فهو أصلا من إن ربنا صرفهم عنه. ما كان ممكن ربنا يحبب فيه خلقه زي ما الدعوة اللي عندنا بيقولوها يعني، أو كما قال الله عز وجل عن موسى وألقيت عليك محبة مني، كان ممكن ربنا يلقي عليك المحبة، فالناس اللي انت شايفهم خزلوك دول يبقى كلهم ايه؟ بينصروك وبيحبوك. ليه ربنا صرفهم عنك؟ يبقى اذا موضوع الخزلان جه منين؟ جه من فوق. طيب لما ربنا صرفهم عنك هل دي حاجة وحشة ولا حلوة؟ ايه رأيكم؟ بالظبط زي ما اختنا تبارك بتقول فيها حكمة. لا حلوة ولا وحشة، فيها حكمة فعلا. هي ما نقدرش نقول حلوة ولا وحشة، هي فعلا فيها حكمة. يعني فيها حكمة؟ يعني هذا نوع من الابتلاء قد يصبر فيه المؤمن ويتفرغ لله وتكون له أجر ورفعة، وقد يفتن بها ويشتت بسببها ويقعد يعيش الدور المخزول وينسى انه يقرب من ربنا، فتكون عليه شقاء وابتلاء وتكون سبب في نقص اجره ونقص منزلته عند الله. فهو نوع من البلاء قد يصبر ويؤجر ويقترب الى الله عز وجل، وقد يفتن ويقع ويضعف. مع شباب طيب يقول: وأصل الخذلان الترك والتخليع. وأصل الخذلان الترك والتخليع. يقال للبقرة والشاة إذا تخلفت عن ولدها في المراعي وتركت صواحباتها خذول. وقال محمد بن إسحاق في هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس، ولن يضرك خذلان من خذلك، وأن يخذلك فلن ينصرك الناس، فلن ينصرك الناس. أي لا تترك أمري للناس وارفض الناس لأمري. يعني بيقولك أن أنت ما تسيبش أمر ربنا عشان حد، بل العكس سيب الناس عشان أمر ربنا. وطبعا عارفين المقولة الشهيرة: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه. ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه. فالخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، والتوفيق ضده ألا يدعه ونفسه. طبعا يعني الحتة دي بقى، طبعا ابن القيم تعرفين مميز جدا في الأمور دي، يعني النكتة دي بقى من أجمل ويعني أعلى الأمور الإنسان لابد يتأملها. إن أعدى أعدائك هي نفسك التي بين جنبيك، فإن وكلك الله عز وجل إليها وكلك إلى ضيعة، هتضيع وهلاك. وإن أخذ بيدك فقد أعانك الله عز وجل على نفسك. هي الفكرة كلها. لذلك أنتوا لو تاخدوا بالكم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله إيه الصحابي وقال له سلني، فقال له أسألك مرافقتك في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له إيه؟ قال له أعني على نفسك، على نفسك بكثرة السجود. أعني على إيه؟ على نفسك، يعني مشكلتك هتبقى في نفسك، خد بالك. قال له لا أعني على شيطانك وعلى دنياك وعلى فتنك، قال له أعني على نفسك. لذلك الإنسان الذي يتغلب على نفسه، ينتصر على نفسه، فهو المنصور. وده معنى يعني فريد جدا وجميل جدا في ديننا. انتبه له الناس بتوع التنمية البشرية والناس بتوع التطوير من نفس مؤخرا جدا، يعني زمان او يعني الثقافة الغالبة عند الناس ان دايما يقارن الانسان بغيره، صح؟ ان مثلا او مشهور انتوا حتى ما تخشوا الفيس والكلام ده، يقولك ده ابن خالتك عمل كذا، صح؟ ده مش عارف قدك عمله كذا، ده زميلك عمل كذا، صح؟ المقارنة بالإيه؟ بالغير الأفضل يعني. لما انتبه بقى بتوع التنمية البشرية والناس بتوع العلوم الإنسانية، يعني قالك لا، انت مفروض تقارن نفسك بإيه؟ تقارن نفسك بإيه؟ بنفسك. فالمفترض انك تخرج من نفسك أفضل نسخة من نفسك، صح كده؟ وهو ده الدين علمه لنا من زمان، انك تعان على نفسك، انك تصحح من نفسك، انك تعلي من نفسك، مش ان انت تبقى احسن من غيرك. غيرك له ابتلاءه الخاص، وكل انسان له ابتلاءه الخاص، غيرك له امتحانه الخاص، كل واحد يبص في ورقته. عارفين الكلمه اللي بتقال دي في الامتحانات؟ هي دي، كل واحد يبص في ورقته. انت تتفوق على نفسك، صحيح، انك توصل لان انت تبقى تقدم افضل نسخه من نفسك، من ذاتك، لان غيرك له ابتلاء اخر. يعني هو مثلا غيرك ممكن هو متفوق جدا مثلا في حفظ القران، ربنا اتاه ذاكره قويه، ربنا اتاه صوت جميل، ربنا اتاه مخارج كويسه من وهو صغير، فهو القران بالنسبه له سهل اصلا. فامتحانه مش انه يتقن القران، ده بالنسبه له حاجه سهله كده. ممكن امتحانه في حاجه تانية بقى، امتحانه في شهوه تانية، امتحانه في دعوه الى الله، امتحانه في ابتلاء يعرض له، ومساله القران دي مش هي امتحانه الاصلي، لانه ربنا يسره له بسهوله، وانت تبقى ضعيف الحفظ، ضعيف المخارج، ضعيف الادوات، ويبقى امتحانك انك تتقن القران. فاتقانك انت للقران، انتوا الاثنين اتقنتوا، بس اتقانك انت كان امتحان كبير جدا عن امتحانه، وثوابك فيه اعظم من ثوابه، وجهادك في نفسك اكبر من جهاده، رغم انتوا الاثنين حفظته، بس انت حفظك كانت رحله شاقه جدا، وربنا يراك فيها ويرى صدقك ويرى تعبك ويرى مجهودك ويثيبك على ذلك. وامتحانه هو في القران كان امتحان سهل، رغم ان انتوا الاثنين وصلتوا لنفس الاتقان، بس انت ثوابك اعلى بكتير. ده مثال يعني. وكذلك بقى في واحد مثلا مفتون بالنساء جدا، فبالنسبه له ان هو ينجو من فتنه النساء ده امتحان صعب جدا. واحد تاني بيتعامل مع البنات اصلا او مع النساء مش في دماغه، يعني الموضوع بالنسبه له شيء ثانوي، يعني هي فتنه بلا شك، بس ما هياش الفتنه الاولى في حياته، هي حاجه كده بالنسبه له، يعني ما بيفكرش فيها الا في اوقات معينه او كده، لكن تعامله بيبقى تعامل يعني خالي من فكره الشهوه او الكلام ده، مش بيفكر فيها الا مثلا لما يحصل فتنه معينه او يرى شيء، ولكن في العادي بيعملهم بايه يعني دي اوبشن في حياته، ما هياش الفتنه الاولى، يعني ما بيفكرش في الفتنه دي الا لما ايه تعرض عليه بشكل قوي يعني. وفي واحد مجرد بس انه يسمع ان في واحده كده عدت من هنا قلبه بيتخطف، مش شرط تبقى جميله الجمالات، ده مجرد بس انه سمع ان انثى عدت من هنا قلبه بيميل، هو فطرته كده. فبالنسبه له انه يغض بصره، انه يعف نفسه، دي حرب، حرب بيحارب فيها نفسه ليل نهار. وواحد تاني الموضوع بالنسبه له سهل اصلا، هو ما بيفكرش فيه، مش ان هو يعني ما عندوش الشهوه او ما عندوش، لا هي عنده بس ضعيفه مش زي اللي عنده قويه. برضو المال، في واحد فتنه المال بالنسبه له فتنه بعيده، ما هو يعني مش زاهد، هو المال مش في تفكيره اصلا، هو ما بيطمحش في المال، هو كل اللي بيفكر فيه انه ياكل ويشرب وينام وخلاص. في واحد لا، بيفكر في الثراء وامتلاك الاموال وامتلاك السيارات وامتلاك اللي مش عارف العقارات فهو ليل نهار بيفكر في المال. فبالتالي بالنسبه له انه يتخلص من فتنه المال الحرام، انه ما يحطش فلوسه في بنك ربوي، انه ما يعملش مش عارف شهادات استثماريه مش عارف فيها حرمانيه، انه ما يضربش في اسهم محرمه، انه ما ياخدش رشوه، انه الفتن بقى كثيره للمال الحرام دي، انه ينجو منها ويتقن عمله ويعمل الكلام ده كله، بالنسبه له ده عمل شاق جدا. غيره مش في دماغه موضوع المال الحرام، فهو اصلا ما بيسعاش وراه، اللي هو بياخد رزقه اللي بيجيله بشغله وانتهى الموضوع على كده. تمام. فده اللي كنت عايز اقوله، ان كل انسان له امتحانه الخاص، فان ينصرك الله عز وجل في امتحانك انت هو ده النصر. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلك في امتحانك انت الخاص بتاعك ده هو ده الخذلان. ممكن الناس كلها تبقى شايفاك داعيه او شيخ او عالم او منتقبه او اخت او معلمه او اخ ملتزم، الناس كلها شايفاك كده، لكن انت مخذول في امتحانك الخاص اللي محدش عارفه غيرك. وأصل الخذلان الترك والتخلية. قال محمد بن إسحاق: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس. خلصنا دي. فالخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها. والتوفيق ضده. التوفيق بقى ألا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. تخيل اما يبقى اب وشفيق كمان، يعني بيحب ولاده وشفيق عليهم، وابنه عاجز عن نفسه، يعني مثلا طفل رضيع ما يقدرش لسه ما هوش عارف يجيب لنفسه الاكل، ولد عنده 2 3 سنين مش عارف حتى انه يجيب لنفسه بق ميه، يجي يقول لك ابي انا عايز اشرب، فانت لازم تروح تجيب له يشرب، انا جعان لازم انت تجيب له ياكل، انا عايز اغير هدومي لازم تغيرها له، انا هدومي اتوسخت، انا عمل عايز يدخل حمام لازم انت توديه الحمام، لازم، وهكذا. طفل عاجز عن نفسه لما يكون اب شفيق بيحب ولاده عن شفقه، هيرعى ابنه ده ازاي؟ ولله المثل الاعلى: اذا احبك الله واذا تولاك الله عاملك افضل مما يعامل الوالد الشفيق الولد العاجز عن نفسه. فمن خلى بينه وبين نفسه فقد هلك كل الهلاك، نسأل الله العافية. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. شوف كل ده إيه؟ كل ده توسل الله قبل الدعاء، بيدعي الله عز وجل بصفة الحياة والقيومية وبديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، وبالتوحيد: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقه. والدعاء ده طبعا لو وقفنا معاه في معاني يعني رهيبة جدا، هقتصر منها بس على نقطة سريعة كده عشان ما طولش عليكم. أن النبي عليه السلام في هذا الدعاء توسل إلى الله عز وجل بصفة الحياة والقيومية اللي هم أصل صفات الكمال، لما ان شاء الله تاخدوا معانا تدرسوا معانا الاسماء والصفات في يوم الايام الرائعه، فيقول العلماء على صفه الحياه والقيوميه ان هم الحياه هي اصل صفات الذات، والقيوميه هي اصل صفات الافعال. فلما تدعو الله عز وجل بالحي القيوم، فالحي بالحي القيوم، يبقى كانك دعيت ربنا بكل الصفات الذاتيه و الصفات الفعليه، يبقى كل كمال اتصف الله عز وجل به وكل كمال يفعله الله عز وجل انت بتدعو الله عز وجل به. تمام. فاذا الله يتوسل الله عز وجل بالحياه وبالقيوميه وبديع السماوات والارض وذا الجلال والاكرام. والجلال والاكرام دي كمال الايه؟ كمال الجلال هو زي الايه؟ زي السلام كده، اللي هو الجلال هو زي يعني كمال الصفات الجميلة، والإكرام كمال العطاء. فإذا دعاء مليان بالنور والكمالات والتوسل إلى الله عز وجل، ثم التوحيد اللي هو أحب ما يحبه الله عز وجل أن يتوسل إليه به، كل ده مقدمة لسؤال واحد، إنك تنجو من نفسك. برحمتك أستغيث، يعني اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أصلح لي شأني كله، يعني أصلح لي كل شيء، ولا تكلني إلى نفسي التي أفسدت علي كل شيء. يعني تدعو الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء أن يصلح لك كل شيء، ولا يكلك إلى نفسك التي تفسد عليك كل شيء، ولا إلى أحد من خلقك. احنا خلاص قربنا خلاص، زهقته مش هنطول عليكم، احنا باقي معانا 10 دقايق بس. انا بحب نخلي في 5 دقايق الاسئله، ف يعني ممكن 5 دقايق ونوقف وناخد ايه 5 دقايق اسئله. فالدعاء في معاني جليله، فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه ابليس. بيقول لك بقى تمثيل اكبر، نقيم طبعا فنان يعني. فبيقول لك ان في العبد كأنه هو مطروح بين الله وبين عدوه ابليس. انت بين حاجتين، اما انت تلتجئ الى الله وتتولاه، فانت والله الله لم يظفر بها عدو، انت في النص، لو ربنا ادخلك حصنه خلاص اشتم بره. طب لو ربنا طردك بره هذا الحصن وخذلك خلاص، يبقى انت ايه؟ الشيطان هياكلك، صح كده؟ يقول فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه ابليس، فان تولاه الله لم يظفر به عدوه، وان خذله واعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة اذا خل الراعي بينه وبينها، فالشيطان ذئب الانسان. فان قيل فما ذنب الشاة اذا خل الراعي بين الذئب وبينها، وهل يمكنها ان تقوى على الذئب وتنجو؟ يعني ايه ذنب الشاة لو هي اصلا الراعي سابها للذئب، والذئب اقوى منها بالطبيعه، فلو سابه اكيد الذئب ايه، لو سابها اكيد الذئب هياكلها. قيل لعمر الله ان الشيطان ذئب الانسان كما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانا. فبيقول لك هو الراعي هو بيمثل او يعني بيضرب مثل ان الراعي بيحمي الشاة، فلو سابها الذئب هياكلها. فبيقول لك لا، ولله المثل الاعلى، ربنا ما بيعملش معنا كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بيحميك من الشيطان، انت اللي بتروح تسيب هذا الحمى وهذا الحصن وتروح للشيطان بنفسك. فبيضرب المثال بيقول كده. قال لعمر الله ان الشيطان ذئب الانسان، ولكن كما قاله صدق مصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجعل له لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانا مع ضعفها، فاذا اعطت بيدها هي اللي راحت بنفسها وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته واجابت امره ولم تتخلف، بل اقبلت نحوه سريعه مطيعه، وفارقت حمى الراعي الذي ليس للذئب او ليس للذئاب عليه سبيل، ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صيدا لهم. فهل الذنب كل الذنب الا للشاة؟ لما الانسان هو اللي يترك حصن التوحيد ويترك الذكر ويترك الطاعة ويروح بنفسه يفتح أبواب الفتن، يبقى الذنب على مين؟ فكيف والراعي يحذرها ويخوفها وينذرها، وقد أراها مصارع الشاء التي انفرضت عن الراعي ودخلت وادي الذئاب. قال أحمد بن مروان المالكي في كتابه المجالسة: سمعت ابن أبي الدنيا يقول: إن الله سبحانه وتعالى من العلوم ما لا يحصى، يعطي كل واحد من ذلك ما لا يعطي غيره. حكى قصة ملهاش لازمة ان احنا نحكيها، قصة من الاقاويل يعني، خلينا في اخر الصفحة كده. فقال: فهذه شاة قد حذرت سلختها من الذئب مرة فحذرت، وقد حذر الله سبحانه وتعالى ابن آدم من ذئبه مرة بعد مرة، وهو يأبى الا ان يستجيب له اذا دعاه ويبيت معه ويصبح. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان إيه عمل إيه؟ بس قال لك تعالى، قمت جاي تجري، ولم يكن له عليك سلطان. قال فصل: وأما الإركاس فقال تعالى: فما لكم في المنافقين. ماشي، ناخد الإركاس. وأما الإركاس فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال الفراء: أركسهم أي ردهم إلى الكفر، الإركاس هو الرد. قال أبو عبيدة: يقال ركست الشيء وأركسته لغتان إذا رددته، والركس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره، والارتكاس الارتداد. قال أمية: فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا. ومن هذا يقال للروث الريكس. الروث اللي هو ايه؟ زي الانتكاس كده. الروث اللي هو الذي يخرجه الدواب يعني. فبيسموه الريكس ليه؟ لانه هو رجع يعني بعد ما كاله خرج تاني مرة تانية، لانه رد الى حال النجاسة، ولهذا المعنى سمي رجيعا. برضو فكرة رجيع يعني كاله طلع تاني منه. والريكس والنكس والمركوس والمنكوس بمعنى واحد. قال الزجاج أركسهم أي نكسهم وردهم، والمعنى أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار، وأخبر سبحانه وتعالى عن حكمه وقضائه فيهم وعدله، وأن إركاسهم كان بسبب كسبهم وأعمالهم، كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا توحيد، فهذا توحيده وهذا عدله، لا ما تقوله القدرية المعطلة أن التوحيد إنكار الصفات والعدل التكذيب بالقدر. طيب هنقف هنا عند ايه؟ التثبيت، نبدأ بيه المرة الجاية ان شاء الله، وباب جميل جدا هنستمتع به ان شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال في لقاء الليلة؟ طيب وفاء بتقول الإركاس بسبب ايه؟ ما هو أركسهم بما كسبوا بالمعصية، فبتكون عقوبة. وخدوا بالكم الفصل ده كله أصلا كده عقوبات، دي عقوبات القلوب، المرض والإركاس والخزلان دي كلها عقوبات تنزل على القلوب نتيجة للمعصية. تمام. طيب دعاء بتقول هل النفس عدو أقوى من الشيطان؟ هل النفس عدو أقوى من الشيطان؟ طيب عشان نفهم الموضوع ده أصلا، عشان نفهم الموضوع ده عندنا سؤال قبله، هل أصلا الإنسان أقوى ولا الشيطان؟ إيه رأيكم؟ حنان بتقول كيف نشبه الله سبحانه وتعالى بالراعي؟ لا، هو لا يشبه الله سبحانه وتعالى بالراعي، هو يقول كما يرعى الراعي الغنم فلله المثل الأعلى، الله عز وجل يرعى الإنسان. طيب دكتورة أسرة بتقول إن كيد الشيطان كان ضعيفة، يبقى الشيطان هو الضعيف. ودعاء وتبارك وحنان بيقول الإنسان هو الضعيف. يبقى من الضعيف؟ الاثنين ضعفاء صح؟ بس من الأضعف؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، حلو، وخلق الإنسان ضعيفا صح؟ يبقى الاثنين ضعفاء، من الأقوى أو من الأضعف؟ وفاء بتقول الإنسان أقوى بالله، ونيفين بتقول أو نيرة بتقول الشيطان ضعيف لو استعنى بالله. أيوة هي كده. إزاي بقى؟ الشيطان أقوى من العبد المخذول، والإنسان إذا استعان بالله كان أقوى من الشيطان. يبقى الإنسان المستعيذ بالله الملتجئ لله أقوى من الشيطان، الإنسان الذي قذله الله يبقى الشيطان أقوى منه. طيب احنا كنا بنقول الكلام ده كله عشان ايه؟ عشان نقول النفس ايه؟ اقوى ولا الشيطان؟ هو ده السؤال اصلا. وانت لو نصرت على نفسك فاستعنت بالله كنت اقوى من الشيطان، وان وقلت الى نفسك الشيطان يبقى اقوى منك. فهمت المقصود؟ في حد قال سؤال بس ما لحقتش اقراه. نيرة بتقول انا بقيت توب فان. ماشي، جزاكم الله كل خير، ربنا ينفعك بيها. سمر بتقول انا زهقت وحاسه ان عمري ما هكون زي الناس اللي بشوفها، ونفسي احفظ القران بتجويده وكل مره بنتكس. لا سمر بقى، بصي انا عايز احكي لك قصه جميله جدا. كنت انا في زياره لعرب الرمل، عارفين عرب الرمل؟ بيسموها عرب القران. القريه ديت يعني متميزه جدا في حفظ القران. فالمهم ان انا كنت هناك، فحكوا لي قصه عن ست كبيره جدا عندها فوق 60 سنه بدات تحفظ القران في الوقت ده. ست اميه لا تقرا ولا تكتب، فلاحه يعني، وبدات تحفظ القران بعد 60. كانت بتحفظ ازاي؟ بالتلقين، يعني تقعد قدام محفظه والمحفظه تقرا عليها الايه وتقعد ترددها مع المحفظه لحد ما تحفظها، تمام؟ ثم صارت هذه الأم محفظة للقرآن وأتقنت القرآن تماما. طيب دي يا سمر أحسن منك في إيه؟ أو بما تفوقت عليك؟ بالمداومة والصبر، إن هي خدت محفوظ قليل تقدر تتقنه وأتقنته وفضلت مستمرة على ده إلى أن وفقها الله عز وجل للختم. خدت سنين في الموضوع ده، بس سنين لا تكل ولا تمل من التكرار والصلاة إلى أن أتقنت القرآن. فموضوع أنا عمري ما هأتقن وعمري ما هبقى زي الناس اللي حافظة، ده وهم، ده وسوسة من الشيطان. هتبقي وأفضل منهم كمان. المشكلة فين؟ المشكلة في الاستعجال. احنا نصبر وإن شاء الله نصل. وليس العبرة بأين أنت، ولكن العبرة بوجهتك. يعني لو واحد دلوقتي مثلا في القاهرة، تمام، لكنه راكب طيارة راح أمريكا، بعد ساعتين هيبقى فين؟ أو بعد 10 ساعات هيبقى فين؟ هيبقى في أمريكا. تاني يوم هيبقى في أمريكا. يبقى العبرة مش هو فين، العبرة هو متجه فين. كذلك العبرة أنت، مش أنت بتعمل إيه، مش أنت حالتك إيه، انت لسه مش متقن، بس انت ماشي على طريق اتقان. هتوصل بعد اسبوع، بعد سنة، بعد شهر، هتوصل طالما انت على طريق الاتقان، هتوصل ان شاء الله. طيب اشرقت بيسأل سؤال جميل جدا، بتقول انا الحمد لله ليا فترة ملتزمة، بخاف اظهر التزامي ان الناس تشوفه رياء. طيب هنا هنقسم الاعمال لنوعين، اعمال ما ينفعش اخفيها، يعني مثلا ان انا بصلي وقت الصلاه، ان انا اتحجبت، ان انا ما بسمعش اغاني، دي حاجات كانت ظاهره يعني المجتمع كده كده هيشوفها، فدي اعمال ليس فيها رياء البته، انساها خالص وصح نيتك. لكن ما تفكرش في موضوع الرياء لان غصب عنك، هي كده، هي اعمال ربنا سبحانه خلقها كده، خلقها اعمال ظاهره. الرياء بقى ان انا اعمل ايه بقى؟ ان انا اروح اقول لهم على فكره انتوا شفتوني انا اتحجبت، انا على فكره كمان انا مش اتحجبت بس، ده انا بقوم الليل كمان، انا مش بطلت اغاني بس، لا ده انا كمان بحفظ قران. ده هو الرياء بقى، ان انا اروح اكلمهم عن اعمال، اسمع عن اعمال، او اوريهم اعمال هم اصلا ما يعرفوش عنها حاجه. لكن الاعمال الظاهره ما تفكريش فيها خالص، لان هي بطبيعتها ظاهره، ربنا لا يحاسبك عليها، اصل نيتك لله وخلاص وانتهى الموضوع. بتقول هو الذنب يسبب عدم توفيق حتى مع الاجتهاد؟ بلا شك الذنب بيضعف التوفيق، لكن ايهما اقوى، صدقك واخلاصك ولا ذنبك؟ فده جهاد بقى، والمحصلة ربنا سبحانه هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى وحده. لو قوة الإنسان في نيته وصلاحه أكبر من ذنبه، نيته لا تنتصر وهيوفق. منا بتقول كل ما أخلص صورة أبدأ في غيرها بنسى الماضي، هدية آفة الحفظ. أنا عايز أقول كتير كلام كتير، بس مش عايز أطول عليكم. الحفظ يا جماعه اهم شيء فيه هو المراجعه، وده كان من اهم الدروس اللي انا اتعلمتها في حياتي من اول شيخ حفظت معايا، ربنا يجزيه عنا كل خير، شيخ فتحي حفظه الله سبحانه وتعالى. كان شيخ فتحي كنت انا بقى متحمس في بدايه الحفظ كده، وعايز احفظ بقى كل يوم ايه ربع بربعين كده يعني، بقى انا موريش حاجه انا عايز احفظ. فالشيخ ربنا يجزيه عنا كل خير كان بيعمل ايه؟ انت حفظت خلصت حزب، يقول لك لا تبدا في الحزب الجديد لما تسمع لي القديم بدون ولا غلطه. سمعت القديم بدون ولا غلطه، ابدا معاك الجديد، لسه في غلطات رجعوا ما تجيليش بجديد. حلو. طيب خلصنا اول حزب، بدانا في الايه حزب التاني، يقول لك ما تبداش في الجزء التاني لما تسمع لي الجزء الاولاني بدون ولا غلطه. ماشي مفيش مشكله. طب خلصنا جزئين، مش هتبدا التالت لما تسمع لي جزئين بدون ولا غلطه؟ لا الموضوع كده بقى كتير. طب خلصنا اربع اجزاء خمس اجزاء ما تبداش الجديد لما تسمع اللي فات بدون ولا غلطه. فالموضوع كان بقى بدا يبقى صعب بقى لما عديت بقى جزء واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، الموضوع بقى صعب انك عايز تسمع الخمس اجزاء بدون ولا غلطه عشان ابدا الجزء السادس ويرجعك، يعني يقول لك انت غلط ارجع هات الخمسه كلهم تاني. يا شيخ كتير. ف رحت قلت له يا شيخنا الموضوع صعب، انت بتصعب علينا ليه؟ ما تسيبنا نحفظ وان شاء الله مع المراجعه والاتقان والايام هنتقن. قال لي لا يا محمد الموضوع مش كده خالص. شوفوا اجابته بقى، قال لي النهارده انت لو مت وربنا قال لك اقرا وارتقي ورتل، ايهما افضل؟ ايهما افضل لك عند الله، انك تسمع الخمس اجزاء الماضي ولا تسمع اللوح الجديد؟ قلت له لا طبعا ان انا اسمع الماضي خمس اجزاء اكتر، وكل درجه كل ايه بدرجه في الجنه. قال لي هو ده، انا ما يهمنيش بتحفظ كام جديد، انا يهمني ان القديم كله في صدرك، طول ما القديم في صدرك هديك جديد، يوم ما تنسى القديم مش هديك ولا كلمه جديده. انا عايزك وصلت معايا 10 اجزاء تبقى حافظ العشرة كلهم، تجيبهم في نفس واحد تقوم تصلي بهم ركعه كده على بعضها، ما توقفش تغلطش، طول ما انت بتحفظ بهذه الطريقه انا بكمل معاك، هتوقع القديم مش هديك ولا كلمه جديده. فده اجابه على اختنا منا في ايه مساله الصور القديمه، اهتمي بالقديم وقفي جديد ما تحفظش جديد لحد ما تراجع القديم كله. طبعا في طريقه مفصله في الموضوع ده بس مش مكان بقى ان انا اشرحها، انا اشرحها في تسجيل مع المعهد القراني، بس مش عارف التسجيل ده على القناه ولا لا، ان شاء الله احاول اوصله لو لقيته هنرفعه لكم ان شاء الله، اللي هو ازاي تقسم المحفوظ لمواطن قوة ومواطن ضعف وغير محفوظ، وزي تنسق بينهم وضعه تراجع لحد ما توصل للإتقان إن شاء الله. في المحطات السبع أعتقد. فرج بقى بيسأل سؤال جميل جدا، بيقول إزاي اشتغل في الدعوة في الجامعة مع العلم إن في تضييق على حاجة زي كده والفتن بتزيد؟ طيب بص يا فرج، أخونا فرج وفكروني علق على موضوع الحصون الخمسة ده. بص يا فرج حبيبي، الدعوة في الجامعة وإخواني وأخواتي جميعا، الدعوة في الجامعة هي من أهم مراحل الدعوة في حياتك، إياك تضيعها. ولكن الأصل في الدعوة في الجامعة هي الدعوة الفردية، الأصل في الدعوة في الجامعة هي الدعوة الفردية. يعني الدعوة الفردية إن أنا أخد واحد كده على جنب وأدعوه، هو ده الأصل في الدعوة في الجامعة في المرحلة دي بالذات، أن تقوموا الله مثنى وفرادة، تاخدوا وتروحوا لوحدكم كده. يعني مثلا أنا عايز أدعو شاب أو صاحبي أو زميلي في مشاريع كتير فردية. يعني فردية يعني أنا مش بدي محاضرة ولا مجمع الناس في المسجد ولا انا قاعد مع اصحابي. هديكوا امثله، يعني طبعا الامثله دي يعني انتوا تقدروا تطوروها على واقعنا الحالي، بس انا هديكوا امثله كنا عملناها واحنا طلبه. يعني مثلا جينا في فتره واحد من الاخوان النشطاء في الدعوه يعني اشترى 100 شريط دعوي. طبعا كان زمان الشريط الدعويه دي هي ايه، هي المحاضرات والدروس وكده يعني. فاشترى 100 شريط وجاب 10 من الاخوه، ادى لكل واحد 10 شرايط. حلو، يعني جاب 9 غيره هو و9 غيره، وادى كل واحد ايه 10 شرايط، وقال لهم كل واحد ياخد ال10 شرايط وينقي 9 من اصحابه، تمام، وكل يوم واحد يسمع شريط، يبقى ال10 شرايط يقعدوا معاكم 10 ايام، تبقى انتوا ال10 سمعتوا ال10 شرايط، وبعدين نبدلهم مع بعض، يبقى في نهايه 100 يوم نكون في 100 واحد سمعوا 100 شريط، تمام. انتوا عارفين ان الحركه دي في ناس التزمت فيها، انا اعرفهم شخصيا وبقى دعاء الى الله دلوقتي، يعني التزموا في في الفكره الصغيره دي. طيب احنا ممكن نعمل ده، انا مش عارف صراحه هو التسجيل اللي انتوا بعتوه هو ده اللي انا قصدي عليه ولا لا، بس ان شاء الله يكون هو يعني. طب في ناس في ممكن نطبق الموضوع ده بشكل تاني، ممكن نطبقه بشكل تاني خالص. ازاي؟ نعمل جروب واتساب، نعمل جروب تليجرام لعشر اصحاب، و هنسمع كل يوم شريط لمدة 10 ايام، او نجيب 10 شرايط واحنا 10 افراد كل واحد يسمع شريط ويكتب لنا الفوائد اللي فيها ونتبادل الفوائد، تمام، وهكذا وهكذا. انا قصدي ممكن نخترع افكار، ووسائل الدعوه الفرديه دلوقتي كبيره جدا، ممكن جروبات الواتساب، ممكن جروبات التليجرام، ممكن حاجات كتير ممكن نعملها كبديل عن ايه، عن موضوع الشرط ده. هنبعت مقطع كل يوم نسمعه، مقطع نص ساعه او ربع ساعه، وهي بينا نعمل جروب اسمه هي بينا نؤمن، ساعه ساعه في اليوم هنسمع فيها درس ونكتب الفوائد ونتدبر فيه نتامل فيه، نجيب صفحه من القران، ومثلا من الساعه 9 ل 10 بالليل كل واحد هيكتب الفوائد اللي ايه، نقرا الصفحه دي كل واحد يكتب الخواطر الايمانيه اللي قابلته، او يقرا في تفسير، او في افكار كتير ممكن تتعمل. ده انا بتكلم على الافكار الايه اللي هي ممكن اجيب فيها مجموعه، والحاجات الفرديه ان انا اخد صحابي معايا، اخده وانا رايح اصلي، اخده وانا رايح احفظ قران، اقول له انا في تحفيظ تعالى معايا، اقول له وهكذا. الدعوة الفردية يا جماعة أقوى سلاح ممكن على الإطلاق. طب وإيه يعني؟ وهل الملتزمين دول مش محتاجين دعوة؟ ده الملتزمين دول أولى الناس بالدعوة. يعني عملت جروب ودخل فيه الملتزمين بس، طب ما الملتزمين دول محتاجين تربية، محتاجين تعليم، محتاجين متابعة، وهم لما يسخنوا ويتعلموا ويشتغلوا هيجيبوا غيرهم. يعني على فكرة يا جماعة، دعوة الملتزم المستجيب أولى بكثير جدا من دعوة المعرض. ده نزلت فيها صورة، صورة عبسة، عبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله أن فضل دعوة المعرض عن دعوة المستجيب. أنا بس بديكم أفكار، يعني أنتوا بلا شك أدرى بواقعكم، أنتوا أدرى بواقعكم في الجامعة وكده، بس انا بديكم افكار ان لابد نفكر ونبتكر افكار ونحرص على الموضوع ده، لان انا بقول لكم اخطر سنين حياتك في الدعوه هي سنين الجامعه. اولا لبنائك انت كداعيه، انت اكتر واحد هتستفاد وهتتبنى في دعوه اخوانك واصحابك في الجامعه، وكتاثير عليهم، لان انت في مرحله عنق زجاجه، الناس اللي هتتخرج دي ما عادش هتشوفها، ده هيشتغل هنا وده هيسافر هنا وده وده وده، فتاثيرك عليهم في الجامعه هيبقى له أثر كبير في حياة الناس دي كلها، توجهاتهم هتتغير، بدل ده ما كان هيطلع يبقى تاجر بالربا ده هيبقى تاجر صالح، ده بدل ما هيطلع يشتغل في بنك ربوي هيشتغل في حاجة إسلامية، ده بدل ما كان هيسافر بلد محرم في أوروبا ولا كده، هجرة محرمة أو غير شرعية ويتجوز واحدة أصلا ملحدة ولا كده، لا ده هيقولك أنا عايز أروح أشتغل جنب الكعبة ولا جنب المسجد النبوي. يعني توجهات الناس في مرحلة مفصلية في حياتهم هتختلف. فدعوة الجامعة يا جماعة دعوة مؤثرة جدا جدا جدا. طبعا انا بتضايق جدا من الناس اللي عملت بعت اسئلة وانا بتكلم، طب اسمعوني الاول وبعدين ابعتوا. طيب انا كنت قلت لكم فكروني اعلق على موضوع الحصول الخمسة. الحصول الخمسة حد فيكم جربها يا شباب؟ طيب فرج بيقول لي الدعوه الفرديه جميله لكن صعب امسك شاب ما اعرفوش أول ما تصحبش. طيب دي ليست هي الدعوة الفردية يا فرج أساسا، ده ليس ما أقصده بالدعوة الفردية. الدعوة الفردية هي دعوة إنسان. طيب ربنا إن شاء الله يعيدنا ونعملكم سلسلة في الدعوة، لأن الموضوع كبير، وفضل أنا ليس سلسلة في الدعوة قديمة، بس والله ما أعرف هي متسجلة فين ولا مرفوعة فين، إذا لقيتها إن شاء الله نبقى نرفعها لكم يعني. الدعوة أقسام، في دعوة عامة وفي دعوة فردية. اللي أنت بتتكلم عليه دعوة الشاب اللي متعرفوش اللي بيصاحب بنت، ده دي نوع من أقسام الدعوة العامة. الدعوة العامة بتنقسم لأقسام، دعوة منبرية، والدعوة اللي بيسموها الحملات أو الجولات الدعوية، هي دي إن أنا بكلم واحد في الشارع معرفوش. لكن دعوة إنسان تعرفه ومحتك بيه، يعني زميلك في السكشن، زميلك في الراوند، زميلك في المحاضرة، جارك، هي دي الدعوة الفردية. واحد بتشوفه باستمرار، مش بتشوفه في المسجد، يعني مش هو معاك، قصدي اللي هو ملتزم معاك، لا دي بقى تربية إيمانية ودي لا، واحد انت بتشوفه في حاجة تانية غير الدين، بتشوفه في الشغل، بتشوفه في الجيرة، بتشوفه، هو دي الدعوة الفردية بقى. طيب انا كنت ليه عايز اقول لكم على الحصول الخمسة. الحصول الخمسة يا جماعة هي طريقة لحفظ القرآن صعبة جدا جدا جدا، حلو، لكن اللي بيعملها بيتقن جدا جدا جدا، تمام. فهي من الطرق الصعبة اللي لو عملتها هتبقى في إتقان. فعشان هي صعبة جدا يعني ما بنصحش كل الناس تعملها، ما يعملهاش إلا واحد يعني مثلا متفرغ قوي للحفظ، مهتم جدا بموضوع الحفظ والقراءات وكده. لكن خليكوا بس في مسألة الإيه، إنك تقسم وردك لقديم وجديد وبعيد، هتلاقي الأمور سهلة وجميلة. مش بقول إنها وحشة، لا هي جميلة ممتازة، بس بتاخد وقت وجهد كبير مش أي حد يقدر يعمله، تمام. طيب في أسئلة أكيد عدتني ما شفتهاش. ما انا مش عارف ايه سؤالك، انا خلاص الاسئله اللي عدت فوق دي ما بعرفش اجيبها تاني، فاللي عايز سؤاله عدى يكتبه تاني، يعمل له كوبي ويبعته تاني. ينفع اسخر صفحتي على الفيسبوك في الدعوه ولا ده يكون رياء؟ لا طبعا يجوز طبعا بلا شك، ومش رياء ولا حاجه، ده الاصل ان احنا بنعمل اصلا منصه. هو احنا ليه بندخل السوشيال ميديا اصلا؟ احنا بندخل السوشيال ميديا عشان ندعو الى الله. إذا أذن الظهر هل يحرم إتيان المحاضرة؟ لا لا يحرم، طالما هتعرفي تصليها في وقتها، يعني هتحضر المحاضرة وتطلع قبل العصر وتصلي، مفيش مشكلة خالص. إيه الحكمة من الفتن؟ لا ده موضوع كبير بقى لا يسع إن أنا أقوله دلوقتي. اشرح العصوم؟ لا ده موضوع ما ده مشروح في حلقات، يعني دكتور سعيد أبو العلا حمزة شرحها، هو صاحبها أصلا، هو مؤلفها وشرحها في حلقات كتير، ممكن اللي عايز يهتم بقى يبقى يسمعها يعني. كيف نوازن بين الحفظ والعبادات؟ ما هو الحفظ ده من العبادات. ازاي يعرف؟ ده سؤال جميل جدا بقى بتاع حنان، بتقول كيف يمكن الانسان ان يعرف فتنته واختباره؟ ده بقى مشروع عمر، يعني مش من السهل انك تعرفه في لقطة كده، ده عايز تأمل وتدبر. ويعني ليه واحد صاحبي الله يشفيه كان تعرض لحادث وحصل له شلل رباعي الله، او شلل نصفي الله يشفيه ويعافيه ويعني ويرزقه الصبر والاجر يعني. فالمهم كنت بزوره في مره من المرات، فقال لي انا كنت عشت سنين من حياتي تعبان. هو طبعا مبتلى في الموضوع ده بقاله مثلا فوق ال 20 سنه مثلا او 15 سنه. فبيقول انا عشت سنين من حياتي معذب بسبب البلاء ده، لحد ما قلت هو ده ابتلائي، ده اختباري، ده بابي الى الجنه. بيقول ساعه ما فكرت بهذا التفكير تغيرت رؤيتي للحياه تماما. من كنت واحد كنت يعني بجد في صدري من مثلا اهمال اهلي لي احيانا، او ان انا اقع في موقف محتاج ان اتحرك او اروح او اجي مفيش حد ليا، فكنت اتضايق واحزن، الى واحد راضي بالموضوع ده وفرحان بيه، وكل ما ابتلى فيه بقول هو ده بابي الى الجنه. خديجه بتقول حفظت 10 اجزاء ونسيتهم، اكمل ولا اقف حتى ثبتهم؟ رايي الشخصي وقفي لحد ما تثبتيهم. طيب احنا طولنا جدا، خدنا ما يقرب من 25 دقيقة فوق المحاضرة في الأسئلة، فنكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لينك الاشتراك في دورة رمضان هنسيبه لكم هنا في التعليقات عشان اللي ما اشتركش يشترك، ولقاءنا إن شاء الله الأحد القادم في أول لقاء عن الاستعداد لرمضان، ونستودعكم الله سبحانه وتعالى.